قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يا مسلم، مهما بلغت ذنوبك من الكبائر فإن ربك يقول: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم؟ وقال: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وقال: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وجاء في الحديث: والذي نفسي بيده لو أخطأتم حتى تملأ خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم الله لغفر لكم. والذي نفس محمد بيده لو لم تخطئوا لجاء الله بقوم يخطئون ثم يستغفرون الله فيغفر لهم. و الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. دعا الله إلى مغفرة من زعم أن المسيح هو الله، ومن زعم أن المسيح ابن الله، ومن زعم أن عزيرا ابن الله، ومن زعم أن الله فقير، ومن زعم أن يد الله مغلولة، ومن زعم أن الله ثالث ثلاثة. وقال الله لهم في كتابه: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. لما ذكر شناعاتهم وكفرهم، ولما ذكر هذه الكبائر العظيمة الكفرية، قال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. يا مسلم، دعا الله للمغفرة والاستغفار من هو شر منك. الكفار والمشركون، دعا الله الكفار والمشركين، فكيف بأهل التوحيد؟ تعفو الملوك عن النزيل بساحهم، كيف النزول بساحة الرحمن؟ يا من إذا وقف المسيء ببابه ستر القبيح وجاد بالإحسان. وأنا المسيء وقد رجوتك سيدي تعفو وتصفح للعبيد الجاني. نسأل الله أن يعفو عنا.